أنا ثانية الكتب أنا ما جبتهاش كذبت عليها، أنا راني نقرأ كتبكم ورد عليكم، ولا عندكم حاجة صحيحة ردوا عليا. داروا له مؤتمر وكذا، كان في مؤتمر سني ولا مؤتمر كذا، طرابيزة كما هذه، جابوا له مزهرية في الوسط كما تقولوا انتم فاز تاع النوار، وعمروا بالنوار مشموم وداروا له الماء ولا ما داروا لهش، وداروا قنبلة كبيرة مدخل وحطوها في الوسط عنده وين يهتر هو، وهي مؤقتة أقتوا عليه طرقت عليه، دخلت له حوالي 70 شضية في لحمه مسكين. نقله الملك نفسه السعودي، نقله بطائرته الخاصة من من من من باكستان من بيشاور حتى للرياض، وأدخله مستشفى القوات المسلحة الملكية، فتوفي ودفن رحمه الله، إن شاء الله يكون شهيد بإذن الله. هذه عندها ما يزيدش على 3 سنين، ما لا تزيد على 3 سنوات، ودفن بالمدينة لأن الوصية تاعه كانت يدفن في المدينة، وجاء معه باباه وجاء معه الإخوان من باكستان على نفقة السعودية، وكانت يعني مأتم كبير. شوف كيف هذا الإنسان لما ما قدرولوش، لأنهما الشيعة معروفين، إلا تعرف الألوية الحمراء تاع الطليان هما الشيعة، يعدوا معك مرة ويتحاوروا معك ثالثة ولا الرابعة يقتلوك، وكم قتلوا من واحد. لذلك يا إخواني عقائدهم من أفسد العقائد. لذلك ابن تيمية رحمه الله يقول هم أخطر على الإسلام من اليهود والنصارى. أنا راني نقولهم برا ذمتي ولا راني نكذب، قولوا راك كذاب، والله ما عرضت لكم إلا النصح، والله ما عرضت لكم إلا النصح، والله إن عقائدهم من أفسد العقائد. وكما قلت لكم قال شيخ الإسلام ابن تيمية الذي هو آخر المحققين المسلمين، قال هم أخطر على الإسلام من اليهود والنصارى. وبعدين ما يخفاكم كل مصيبة وقعت للإسلام إلا لما الإنسان يقرأ التاريخ ليجد من ورائها الشيعة. حتى المتأخرين المحققين وجدوا أن الحرب الصليبية اللي تسموها بالفرنساوية الكروازات، شكون اللي حلهم الشام؟ الشيعة حلهم الشام. لما لحقوا الشام وجدوا الحصون محصنة، ما استطاعوش يصدقوا، جاءوا الترك وجاءوا زادمين، لما لحقوا الشام دولة إسلامية متمكنة، الحصون مربوعة مربوطة، ما لقوش كيفاش يدخلوا. شكون اللي احتال على المسلمين باش حلوا الحصون؟ هم الشيعة. كل مصيبة دخلت الدولة الإسلامية إلا من ورائها الشيعة، وقد فعلوا فينا أفاعيل. ولما جاء التتار والمغول، جاء من هناك من منشوريا من منغوليا من الصين، وتزادم على الدولة الإسلامية يهتك فيها، لما لحق العراق كذلك لقى حصون محصن أبقى حوطها عن بعيد. خرجوا الوزراء الشيعة، الوزراء تاع الأمير يخدموا منه وخدموا منه، مصير الدين الطوسي وابن العفاني راحوا لهم، قالوا تدخل، قالوا بغيت ندخل، كيف ندخل؟ قالوا المهم احنا خرجوا لك عند المؤمنين حتى عندكم. وهذا اللي يبغى يقراها كذلك يقراها في البدايه لا البدايه والنهايه في المفصل. قالوا له احنا نجيب لك امير المؤمنين حتى عندك، ولكن لما تمسوا وتوثقوا اواخر التسليم احنا وش احنا نضبط نقم خلاص نرجي الضمان. راحوا الامير المؤمنين قالوا الناس وراء الحصون، قالوا بدنا نأذنوا، قالوا الناس مسلمين وراء الحصون، انت تقول لي من الحصون تحت خذ بيع عمر بغوا يبيعوك راهم يكفر مطلع الاذان. قال اسمع الاذان في قصد الحصون راح راحوا قالوا نجيب ناسك وجيب لما داعك سن. خرجت معه وباها، وكان عنده 100,000 جندي، بدأوا يكلخولوا بدأوا الجنود هذو يأكلوا ويشربوا قاعدين وكذا، بدأوا روحوا زياركم روحوا زياركم، حتى بقى عنده 1000 جندي. ايش ندير له 1000 جندي؟ لما خرج وثقوه قبضه وكتفوا العلماء كلهم وقالوا له الآن أعطينا احنا الإذن نبدأوا في العلماء هذ السنيين هم الأولين، نذبحوهم ونروحوا لديارهم، النساء تاعهم اللي لقانا كرشها خارجه نقطعوها باش ما تولدش، يودي يخرج عالم كيما باباه.